إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره. إي والله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد رأينا هذا رأي العين فيما حدث خلال هذا الأسبوع، كيف نصر الله تبارك وتعالى تلك الطائفة، تلك الفلة فعلت أفعيل وفضحت. هذا يمكن يقول لك قوة لا تهزم، عدو سلاح نووي، قبة حديدية في كياس كبيرة في سوالعات قليلة، فعلوا فيهم الأفاعيل بفضل المولى الجليل سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.